إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعي الأعزاء، إنه لقاء لطالما سعيت إليه كثيرا. ضيف الليلة له قبعات كثيرة، تولى مناصب عديدة، حائز على كثير من الجوائز المحلية والدولية، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، وزير النقل المصري الأسبق، والأهم أنه الرجل الذي تحمل مسؤولية هذا البلد في فترة كانت من أصعب فترات تاريخها، و الأهم أيضا أنه الشخصية الوطنية المحترمة التي تتمتع بأدب جم وتواضع رفيع وخلق كبير. مستمعينا الأعزاء، بسمكم جميعا برحب بمعالي دولة رئيس وزراء مصر الأسبق أستاذ دكتور عصام شرف، واللي مشرفني في أول حوار إعلامي له بعد ترقه المنصب. أهلا بسيادتك يا فندم ضيف عزيز على زر شكرا. أهلا بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. عايز ارجع سيادتك للجيزة والنشأة والجذور، تعليم، مدارس ابتدائية، الإعدادية. فكر يا فندم اكيد الامور اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، طبعا انا اتولدت في الجيزه، والدي ووالدتي من المنصوره، ميلادي كان في شارع الجيزه اللي هو في شارع اللي في الجامعه، حيث ان والدي كان استاذ في الجامعه، وانا تقريبا عندي 4-5 سنين انتقلنا لمساكن هيئه التدريس، فيلا هيئه التدريس في الدقي، وانا عايش هناك من 65 سنه، ورافض أي نصيحة أن أنا أسيب البيت ده. ده بيت العيلة فندم. أيوة، دي حاجة. طبعا أنه التعليم، أنا تعلمت في المدارس الحكومية وجامعة القاهرة الحكومية. التعليم كله حكومة. مدارس جامعة، مدارس الأرمان الابتدائية والإعدادية والثانوية، وطبعا كلية الهندسة جامعة القاهرة. وده شيء دايما بكتب عليه انه ما تعلمته كان اساس في الحقيقه. انا ما بحبش اتكلم في دي، لكن اذا كان هناك نوع من التميز لما سافرت امريكا ادرس ماجستير ودكتوراه، فبفضل ما تعلمته وبفضل ما بعض العادات والتقاليد اللي الواحد كان بياخدها حاجه طبيعيه هنا، لكن عمل التاثير في الخارج. يعني كان حلمك تدخل كليه الهندسه يا فندم؟ ايوه، هو يمكن والدي الله يرحمه تحس انه كان نفسه ادخل طب من زمان، حتى لما كان والدي هو استاذ في الجامعه دكتور عبد العزيز شرف، ومن مؤسسي مركز القومي للبحوث، وفي وحده الادويه برضو باسمه هناك، فكان ياخدني لمصانع الادويه، كنت احب اشوف الحاجات بتتركب. فالهندسه هي زي اللي هي لعبه البازل، انك بتركب العلوم مع بعض عشان تنتهي في النهاية بمنتج يفيد البشرية، يعني أو لاستخدام الإنسان. فدايما الواحد كان غاوي الحكاية ديت، وطبعا يمكن الهندسة، ولكن كان دايما حلمي الأكبر أن نطلع زي أبويا الله يرحمه أستاذ في الجامعة. الأخوات نفسهم يا فندم، حد فيهم خد برضو نفس الاتجاه؟ إحنا 6 أخوات، إحنا إمبراطورية عين. والله كل عين. والدي الله يرحمه عبد العزيز شرف، عندنا عائشة، علا، عبلة، عادل، عصام، عمر. من الستة دول طبعا الأم التانية لينا أختي الكبيرة هي خريجة ليسانس أداب. الخمسة التانيين في الجامعة، دكتوراه في الجامعة، في كلية العلوم والزراعة والهندسة. أنا وأخويا عمرو الأصغر هندسة، وأخويا عادل وعبلة دول توأم كلية العلوم، وأختي علا كلية الزراعة، وحاليا هي في المركز القومي للبحوث أيضا. معالي دولة رئيس وزراء مصر الأسبق دكتور عصام شرف، واضح اهتمام الوالد بالتعليم، طبعا كان هو أستاذ تعليم أستاذ جامعة يعني، فكان مهم أول أن يغرس في أبنائه حب التعليم وحريص عن أنهم برضو يكونوا في نفس المستوى. طبعا جدا يعني، أنا طبعا والدي ووالدتي يعني أتذكر يعني حرصهم على ده. أنا مرة سئلت أنت يعني تفوقت والكلام ده كله، قلت لهم كان من العار على الواحد ألا يتفوق وهو عنده أهل. يعني أمي لما كنت، أنا فاكر لما كنت أجي أذاكر في امتحانات سواء في المدارس أو في الجامعة، ومثلا للساعة 2 بالليل وعاوز أنام ساعتين وهي معايا ساعتين، فأنام وهي تسهر تكمل وتصحيني. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ديالي، ولسه أحضر طول وقت تحميلي الهم ببالي. أنا موت فري واتبادت فصري، أنا موت فري واتبادت فصري، وتتحميلي الأهل وتيجي تشقري. دايما انا اقول المساله مش مساله تفوق، هي مساله توفيق. انه في كان معايا ناس بتذاكر تحت اعمده النور، في ناس كانوا بيمشوا في الثلاثه واربعه وخمسه كيلو وطلعوا الاوائل على الجمهوريه. عشان كده بتقول كان من العار الا تتفوق. بالظبط يعني ظروفك افضل بكتير. بالتاكيد بالتاكيد يعني. ايوه اسره ستك بقى الصغيره نفسها يعني. انا طبعا انا زوجتي مها دي ما لا لا هي حقوق حقوق، ولكن في الحقيقة إن أي واحد له أم طيبة مثل أم يتمنى أن يتزوج واحدة تشبه الأم، فكانت في الحقيقة هي شبهها شكلا وموضوعا من ربنا. حتى الأكل مها خريجة حقوق، وطبعا هي معايا من بداية الرحلة، سافرت معايا أمريكا وماجستير ودكتوراه. أنا عندي ثلاث أولاد كريم ومحمد وحازم، وحاليا ثلاث حفيدات وحفيد جايدة وكندا، دول ولاد ابني الكبير، وليان بنت ابني الصغير، والوسطاني محمد ابن عمر، واحنا في انتظار عز من الولد ولد الولد. طبعا انا دايما اقول الواحد تعود الا ينحني الا لله، ولكن بعد ما جم الاحفاد اصبح ينحني فيهم ايضا يعني. لان طبعا هي شوف دي لها تفسير بالنسبه لي، انه انت وانت بتشق طريقك في الحياه وعندك الاولاد بتبقى مشغول قوي، فما بتلحقش تتمتع بيهم كأطفال، فجولك ناس منهم وتستطيع أنك تتمتع بالطفولة ديت وبالعطاء بتاعهم، لأن حنيتهم برضو مع الواحد بتدينا راحة نفسية كتيرة. عمرك حلمت أنك هتكون وزير أو رئيس وزراء فيما بعد؟ يعني الواحد هو صغير كان عنده أحلام، فعمر حضرتك جاء حلم ده حلمته في يوم من الأيام؟ والله خالص. لكن دي دايما أنا مؤمن إن لازم أي إنسان لازم يكون له أحلامه، ودايما أقول إن المستقبل ليس زمن ننتظره ولكن واقع نصنعه. هتصنعه زي إلا من خلال حلم، خلال هدف عاوز تحققه. فكان أهدافي واضحة جدا، أنا عاوز أبقى في السلك الجامعي، عاوز أطلع زي أبويا، عاوز ألعب رياضة، وأنا كنت في فريق المدرسة، وتم جوم الكشافين اللي بيشوفونا، وكان مفروض هلعب في نادي كبير، هو نادي الزمالك بس أنا أهلاوي يعني. لكن طبعا تعرف الدراسة وكده كانت صعبة قوي إن الواحد يستمر. فأنا أقول لك اجتهدت وبتجتهد في أحلام، لكن دي جت في الحقيقة الوزارة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء، دي جت بتكليفات كان برضو من العار اني ارفضها. دي تكلفات وطنية لما انا ما حلمتش بيها ابدا ديت، انما هي جت يمكن نتيجة بقى ظروف معينة وكده. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، عاش الطالب يما طلب العلم كتب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار، العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا دولة رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق دكتور عصام شرف، اللي احنا بنقدمه النهاردة قدوة تحتذى في العمل وفي العلم وفي الانضباط وفي القيم وفي الأخلاق، واللي مشرفني في أول حوار إعلامي له بعد ترقه المنصب بساتك أشرت إشارة سريعة للتعليم الحكومي، موضوع مهم جدا يا فندم، إن احنا كان تعليمنا زمان الحكومي احنا بنحلم إنه إن يعود الآن، يعني احنا يمكن عشان نبص لقدام بننا نرجع تاني نرجع التعليم بتاع زمان. وأنا زي ما قلت لك هذا المستوى من التعليم، أنا سئلت مرة خدت إيه وأنت مسافر أمريكا، قلت لهم شنطة فيها هدومي اللي ما نفعتش هناك لأن طبعا البرد قوي، وشنطة فيها كتب ومذكرات اللي كنت بشرح منها، والدورات الكمبيوتر اللي أنا درستها في سنة 75 كانت لسه 75 العلام ده لما رحت هناك ساعدني جدا لدرجة ان انا كنت لسه بدرس الماجستير، كورسات الماجستير عينوني تقريبا معيد في كورسات دكتوراه، وكان تميزي في الكمبيوتر هو كان لان ما كانش حتى الامريكان ما كانوش ابدا فيه، فما تعلمته في المدارس الثانوي سواء العلم أو سواء الأخلاقيات والرولز الخفية اللي هي اتعلمناها دي ساعدتني كتير جدا هناك. احنا لم نواجه بمنافسة أبدا من الأمريكان علميا. ما أنا كنت عايز أروح لك، أنت مستواك ما كنتش حاسس أنك أنت أقل منهم في على الإطلاق، بالرغم أنه طبعا اختلاف الثقافة واختلاف اللغة والحاجات اللي زي دي، لكن احنا كنا مجهزين لهذه العملية. فلا كان طبعا تعليم نحلم به دلوقتي يا فندم. انا بشوف يعني ليه، لانه احنا يعني في دروس خصوصية انا عمري ايضا انشطة كان لها دور ولها مجال في التعليم وقتها فندم. طبعا انا هقول لك حاجة، انا برضو كنت بتكلم على من اللي اثروا فينا في المدرسة حتى الابتدائي، أبلة جميلة دي كانت بتاعة الموسيقى، ولغاية دلوقتي فاكر أوضة الموسيقى هي لونها أخضر وفيها الأدوات، أنا يعني تعرف تخيلها أنا معرفش أضرب موسيقى لأنني أحبها جدا، أعتقد جذورها كانت كده. الرياضة أنا في الفريق المدرسة فريق الفصل، وإحنا في إعدادي ثم فريق المدرسة وأنا في ثانوي والحاجات اللي زي دي، وكان في يعني كان اهتمام كبير قوي في الحاجات اللي زي دي، ف ساعدتنا الحاجات دي في حياتنا كتير طبعا، يعني لأنه أنت في الآخر خالص أنت ناس تقول كلية الهندسة إيه الهدف من كلية الهندسة، أنها تطلع مهندس ناجح، الطب طبيب ناجح، لا أنا أقول لا، الهندسة كلية الهندسة تطلع مواطن مصري صالح يعمل بالهندسة، مواطن مصري صالح يعمل بالطب، فدي أساس. فأنت محتاج في الحياة أنك تاخد الباكج دي كلها مع بعض، وده اللي حققه التعليم في مدارس زي ما قلت لك ابتدائي ثانوي إعدادي ثانوي وفي كلية الهندسة طبعا. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. دولة رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق الأستاذ الدكتور عصام شرف، لو انتقلنا بقى لمرحلة وزارة النقل 2004-2005 تفخر بإيه في خلال هذه المرحلة يا فندم؟ طبعا كان وزير النقل الله يكون في عونه كان دايما يجي في حادثة ويمشي في حادثة، يعني فكان فعلا كان منصب شائد يعني. هو أولا في شيء بفضل الله سبحانه وتعالى مش أكتر، إن أنا يمكن الوزير الوحيد اللي قبلي واللي بعدي خرجوا بسبب حوادث السكة حديد، أنا ما حصلش الحمد لله، كان هي في حادثة خروج قطر عن القضبان في المنيا وداس على زلطة جت في راس الحارس وخرج بعد 24 ساعة. إنما ده سرد من ربنا، سرد من ربنا طبعا. سرد من رب. إنما هي في الحقيقة الوزارة طبعا أكيد صعبة. إنما أنا اللي حاولت أعمله فيها إن أنا يعني أسبقها شوية بالجانب العلمي، يعني حيث كان ساعتها ابتدينا نتكلم على الذكاء الاصطناعي وعلى نظم إدارة المرور النقل الذكي والكلام ده كله، وكان ساعتها الناس تستغرب قوي. يعني أنا أول رسالة علمية أشرفت فيها على بالذكاء الاصطناعي كانت سنة 88 حاجة زي كده، واستمرت سافرت السعودية وأشرفت. فأنا حاولت في الموضوع دوت في الوزارة، زائد أنا يعني الحمد لله كانت علاقتي طيبة قوي بالعاملين، وده مهم قوي. حتى مع العاملين كان السكة الحديد، أنا فاكر رحت نفطر مع بعض، وطبعا الطرق لأن دي مدرستي. يعني أنا يعني كتير جدا من اللي كانوا بيشغلوا في معايا في هيئة الطرق أثناء الوزارة دول كنت درست لهم وديت لهم دورات تدريبية وكده. فهي برضو كالعادة طبعا وزارة مسؤولية وصعبة، لكن أعتقد أنها كانت بالنسبة لي فترة خصبة جدا. تفخر بيه فندم في خلال هذه الفترة؟ اللي بالرغم أن أنا تخصصي الطرق، لكن لو جاز ان انا اقول افتخر فهو النقل البحري. وفي 2004 و2005 استطعنا ان احنا نحط فكرة ان محور قناة السويس يبقى محور لوجيستي بالذات مينا شرق بورسعيد، وحطينا دراسة عشان المخطط بتاع شرق بورسعيد، واتعمل مخطط، عملنا عرض الدراسة ان يجي مكاتب تعمل البلان بتاعته المخطط بتاعه في 2005. وبعد كده جات الشركة الهولندي عملته، وساعتها انا فاكر انه مجرد ما ابتدينا نتكلم عليه المجلات النقل البحري واللوجستيات قالوا والله نصا كده، وظهر المنافس الحقيقي لسنغافورة. لأنه أنت مهما كان سنغافورة، شوف دي مينا مقومة بلد، لكن أنت فين موقعك؟ وأنا مينا شرق بورسعيد كان يمكن بعد فترة كبيرة من الانقطاع الرئيس مبارك الله يرحمه زار وافتتح المينا ولفنا، وقلت له إيه الممكن العوائد بتاع الموضوع ده. وبعد كده مرت الأيام ورجعت في رئاسة الوزراء في إبريل 2011، يعني تقريبا بعد شهر من تولي المسؤولية ابتدى في بقى إشاعات يقول لك هتعمل خط سكة حديد إيه مش عارف إيه في البلاد التانية عشان قناة. فطلعنا هذا المشروع بتاع محور قناة السويس واتحط فيه، عملنا دراسة كبيرة واستمرنا في الحقيقة. يمكن بعد ما خرجت حتى في سنتين ثلاثة هنا بقى جت فكرة إنه لما تعمل مناطق اللي هي مناطق اقتصادية دي العائد منها عائد كبير جدا، بجانب طبعا المرور. لكن في فترة من الفترات انت ممكن، وكان ده رأيي في الحياة وقلته في مجتمعات كتيرة، انه لم اكتمل مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة دي بتاع بورسعيد، وطبعا عندنا تحت في السخنة، لكن بورسعيد لان كانت مساحتها ضخمة يمكن اكتر من هونج كونج طبعا المساحة في الاول كانت قد من سنغافورة يمكن ثلاث مرات. فان العائد بتاعها، وأنا سألت فيها، سألت الفريق مهاب مميش إنه ممكن أنا أخلي المرور ببلاش في قناة السويس أستفيد من اللوجستيات والخدمات، العائد أعلى بكثير. بس ليه أخلي ببلاش؟ لأنه أنت بتضرب الجدول الاقتصادي بتاع أي مشروع منافس على طول، لأن ما فيش قاية النهار. بس في مقابل أنك أنت بتعمل الخدمات اللي بتعوض ده كله، بتعوض بكثير. بس أول سفن وشحن وتفريغ، عشان كده قلنا ده بعد ما توصل للمرحلة الرابعة. هم أربع مراحل كنا الدولة بتنفذوا حاليا، فبعد الرابعة أنت تقدر تخفض علشان لأن في منافسة شديدة في المنطقة. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبون عسان، ما فيهاش الا الزوج الكامل اللي وصل. زمن صور يا زمن صور يا زمن. أستاذ دكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، واللي احنا بنقدمه النهارده كقدوة تحتذى في العلم وفي العمل وفي الانضباط وفي الوطنية وفي الاحترام. عايزين يا فندم، الموضوع مهم جدا، وهو بقى مرحلة اللي هي الفترة العصيبة اللي ستك تولت فيها المسؤولية، وستك ذكرت وقلت يعني انا كان لازم بقبل من العار ألا تقبل هذه المهمة الوطنية. كانت ظروف صعبة والقرار فيها كان صعب، فكرت كتير قبل ما تقبل هذا المنصب. شوف، اولا انا كنت قاعد مع ضيف زي حضرتك كده في يوم الخميس 3 مارس 2011، ومديرة مكتبي جت قالت لي في مكالمة مكتب سيادة المشير قال له تيجي، فانا يعني رايح وفي دماغي لا يوم اي حاجه غير الموضوع ده. وبالتالي كان النقاش ان انا اقدر اخدم يعني بأي وسيلة والكلام ده كله، غير إنما كان التكليف، إنه تكليف أنا ما أقدرش أقول نصه، التكليف كان يعني بقول لك يبقى من العار إن الواحد يرفض، برغم إنه يعني أي منطق يقول إن أنت في ظروف منتهى الصعوبة، لكن كل اللي أقدر أقوله إن إحنا عملناه مع مجموعة الفدائيين اللي هم بيسموا وزراء، دي كانت نوعكم الفدائي، ان احنا كنا دايما نقول لهم احنا لازم نوصل البلد حتة واحدة ونتحمل انه اي مصاعب، واي سواء مصاعب مادية او مصاعب معنوية، ان احنا نوصل بالبلد حتة واحدة لغاية لما يبقى تقوم الدولة ويبقى في برلمان ويبقى في يعني آليات للدولة. والحمد لله طبعا برغم كل المصاعب ديت احنا قدرنا نوصل لكده ونسلم الدولة، وحصل بقى انتخابات والكلام ده. بعديها طبعا اكيد في حاجات حصلت، لكن على الاقل ان احنا منعنا انه تحصل مواجهات غير مرغوب فيها بين المؤسسات الدولة والشارع المصري. يعني اهم التحديات اللي كانت بتواجه حكومتك يا فندم في هذه الفتره، اولا مطالب فاوية، لانه هو انت طلعت في الاول، طلع الناس قالوا الرئيس مبارك عنده مش عارف كام مليار، والناس ابتدت تمسك الكالكوليتر وتحسب العائد، فالناس شايفه ده. فمطالب نمره 2، انت في، انا دايما مؤمن بحاله الاستيعاب قبل المواجهه، استيعاب ثم استيعاب ثم استيعاب ثم مواجهه، فدي كانت بتأجل المواجهه لاخر حاجه، فدي كانت بابا نلجاش ليها، فكانت دي حاجه. الحاجه الثانيه هي التشتت الشارع المصري، يعني انت كان عندك 100 وحاجة ائتلاف، وحتى النخبة السياسية كانوا تقريبا ساعات كل واحد له، فانت متاش قادر تتعامل مع كيان واحد. ولذلك احنا قلنا احنا بكل ما نستطيع ان احنا نوصل البلد، نوصل السفينة دي بأمان، لأنه كان من الصعب جدا إنك كنت بقابل الناس الصبح يتغير بعد الظهر وهكذا يعني. فإنما أنا أتفهم الحالة ديت، إنما اللي أتفهمه أكتر إن إحنا لا سماح لهدم الدولة تحت أي مسمى يعني. يعني احنا كلنا حاسين ان انتوا قد ايه تعبتم، وقد ايه بمعاونه المخلصين قدرتوا انكم تسلموا الامانه زي ما استلمتوها زي ما حضرتك بتقول. تمام. عايز انتقل بقى يا فندم للملف النقل في مصر. النقل هو الحياة، النقل هو الاقتصاد، النقل هو قطرة التنمية. جهود كتيرة الدولة عملتها في الفترة الأخيرة في موضوع النقل، طرق كتيرة، وكان ضروري مهم جدا أن الدولة تعمل ده فندم عشان خاطر البنية الأساسية. هو شوف دايما نقول أنه النقل والتنمية وجهان لعملة واحدة، ومن أيام آدم سميث أبو الاقتصاد، أنت عشان يبقى عندك تنمية حقيقية كان ساعتها النقل هو الطرق. لو أنت عاوز تزود معدل النمو من 4% ل5% مثلا أو حاجة زي كده، لازم تزود الميزانية المرصودة للنقل، وساعتها كان النقل هو الطرق بنفس النسبة، لأن هو أنت بدون تسهيل الانتقال أنت الأشياء بتفقد قيمتها. يعني أنت لو عندك جبل ذهب هتوصله ازاي من غير طريق؟ بس فهي دي نمرة واحد. نمرة اتنين انه زي ما قلت لك انه حتى ابن خلدون كان يقول انه العمران هو احياء المكان، وان الطرق حاملات العمران، واخد بالك ازاي؟ فطبعا دلوقتي كان ايامها الطرق هي الاساس يعني موجوده في الوقت. كلها فندم بتقول يعني اذا كنت عايز تعمل مدينه ابدا بطريق بالظبط. اه طبعا اه، لانه شوف انت دلوقتي طول ما فيش طريق. مره انا فاكر زمان اول ما جيت حد قال ده تعملوا طريق في الصحراء، طب هو في حد بيمشي في الصحراء؟ قلت له دلوقتي ما فيش، انما لو تعمل طريق فيه ناس هتمشي وتروح لمكان، سواء مكان اقتصادي اجتماعي سياحي غيره يعني. تنمية عمرانية سياحية صناعية زراعية، كل ده محتاج طريق ضروري. أصلا شوف فكرة الانتقال فيها شق، هو التنمية والشق التاني غريزي. يعني أنا دلوقتي أفترض أنك قاعد في أوضة فخمة جدا في أوتيل، وجيلك أكل وشرب زي أنت عايز، إنما ما بتخرجش. فالانتقال دي غريزة إنسانية. فرقم واحد أنت فكرة بقى بعيدا حتى عن التنمية وبعيدا عن الاقتصاد، الانتقال ده غريزة إنسانية. طبعا بعديها بقى والحمد لله أن في الغريزة دي، لأنه بدون الغريزة دي كان هيبقى النقل ملوش لازم. فأنت لما تعمل بقى النقل بتبقى فيه التنمية يعني. وطبعا احنا بتكلم على النقل، لكن بتكلم على البنية الأساسية أساسا كلها. يعني لما تبص الدول اللي هي متقدمة في دراسة بس يمكن من كام سنة، بتصرف تقريبا على البنية الأساسية 13 مثل ما يصرف في الدول الفقيرة. لأنه أصحيح أنت هتعمل صناعة ازاي بدون طاقة؟ هتعمل حاجات صحيه زي هو البنيه الاساسيه الاساس كله كل الحاجات دي. ده حتى يقال ان السكه الحديد مثلا في امريكا، كنت قرات ده زمان، هي سبب في توحيد امريكا. لما جم يوحدوا امريكا بداوا بالسكه الحديد. وفي القسم، مش عارف اذا كان الكلام ده صح ولا لا، في القسم اللي بيقسمه الرئيس، اي رئيس يعني، يقول لك ايه، احافظ على وحده الوطن وسلامه اراضيه. فيقال ان الطريق هو الذي يحافظ. شوف هي قصه انا بحكيها كتير في المحاضرات، قصه اللي هي الطرق الحره. الاول الطرق الضخمه اللي ربطت الخمسين ولايه دي. صحيح. اللي هو ايزنهاور يقول انه لولا شبكه الطرق الحره دي اللي هي الانترستيت اللي بتربط، ما كنا نستطيع أن نطلق على نفسنا الاسم السمين اللي هي الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة جت منين؟ من أنك تربطها. فده بالنسبة للطرق دي، كانت الأول الطرق. ثم بعد كده طبعا السكة الحديد جات وموجودة، لكن شبكة الطرق دي هي اللي صحيح اللي عملت أمريكا كوحدة واحدة يعني. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزة برضه برضو من ضمن ملفات لساتك مهتم بها بحكم الدراسة، يعني اللي هو ملف الحوادث، وإحنا مع الشبكة الطرق الجميلة اللي حصلت والنهضة الكبيرة اللي شهرتها مصر، طبعا ده بيؤدي إلى تخفيض التلوث، مفروض يؤدي كمان إلى تخفيض الحوادث، ولكن إلى حد ما لسه يمكن عدم الانضباط، محتاجين عدم انضباط شوية. فندم شوف، هو أنا ليا سلسلة محاضرات زمان كان اسمها حرب الطرق الشهيرة باسم حوادث الطرق، وقلت ضحايا مصر من الطرق أكتر من ضحايا من الحروب طبعا. من زمان. أنا بس أنا عاوز أقوله إيه، لازم يعني نفصص شوية النقطة دي. أولا هي في الأدبيات بتاع الموضوع ده بقت تسمى تصادمات الطرق مش حوادث. ليه؟ لأن حادث أو أكسيدنت يعني العشوائية، إنك مش عارف الأسباب، لكن كل تصادم في الحياة له أسبابه، تعرف. تمام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه حوادث الطرق على طرق وزارة النقل هي نسبة قليلة مقارنة بالحاليات على المحليات. تمام. اللي هي طرق وزارة النقل عشان المرسمة بقى فاهم، اللي هي خارج المحافظات، اللي هي بين المحافظات وبعضها. فالنسبة العظمى موجودة على المحليات. إذن دي يبقى في تركيز عليها. الحاجة التانية إنه مش السبب الفني، عشان زمان ما كانش فيه اهتمام أو بالمحليات، أو كان فيه مثلا يعني بعدم عناية بإنشاء الطرق في المحليات، يمكن فيها مشاكل كتير. هو الطرق في المحليات في لكثير منها كانت يعني طبعا طرق مواصفاتها كانت تناسب من عشرات السنين، لكن مع زيادة المرور وكده. لكن النقطة التانية إن موضوع السلام على الطرق ما هواش بس مشكلة نقل، هي مشكلة ثقافية ومشكلة أمنية ومشكلة بالدرجة الأولى صحية. تمام. يعني أنت دلوقتي الناس تتعامل مع على إنها مشكلة صحة عامة، مشكلة public health. تمام. بيشتغل عليها بقى النقل والداخلية. دايما بنقول اللي هم 3 E's، اللي هم يعني engineering، الجوانب الفنية سواء العربية الطريق غيره، وeducation اللي هو مش education بقدر الوعي وenforcement، لأن enforcement هو الانضباط يعني وإنفاذ القانون وكده. فهو أنت النهاردة التلاتة دول لازم يشتغلوا مع بعض. وبعدين الحاجة زي كفادي بيقول لك أكبر من أسباب الحوادث هو العنصر البشري، اللي هو الخطأ البشري. هو العنصر البشري، هو الإنسان، كل الحاجات دي. زائد حاجة تانية إنه ما تنساش إنه هو الطرق بتتصمم دايما نقول وبحس تسمح بخطأ، تحس تسمح بخطأ. فأنت أنت بتسوق يعني حسبوها انت كم مرة بترمش بعينيك اعداد كبيرة جدا، فممكن في اللحظة دي يبقى فانت المفروض الطريق ما يبقاش فيه مفاجآت زي دي، واخد بالك ازاي؟ فاللي انا عاوز اقوله الحاجة التانية انه لازم يبقى فيه حيث انها متشعبة، الموضوع ده لازم يبقى فيه مجلس موجود، بس لازم يسلم على الطرق، مجلس على سلامتها من الطرق موجود، وفي مواصل فيه الجهات اللي ساتك ذكرتها كلها، الصحة، البيئة، الإعلام. هو بقى المجلس ده، أو في ساعات بيسموها اللجنة الوطنية للسلامة، دي زي ما تقول إيه، المجلس ده هو المجلس الأمنة، وفي بقى اللي هو العضو المنتدب هو اللجنة الوطنية اللي يبدأ يحقق ويشوف ويقول ويدي توصيات وهكذا يعني. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دولة رئيس وزراء مصر الأسبق الذي تولى المسؤولية في مهمة تاريخية، مهمة كانت الأصعب في حياة الوطن، خد وتحتزى في العلم والعمل والانضباط والأخلاق والوطنية والإنجاز، واللي مشرفني في أول حوار إعلامه له بعد تركه المنصب. سيادتك برضو مهتم فندم بالتعاون مع الصين تحديدا، وفي يعني علاقة وثيقة ما بين سيادتك وبين الجانب الصيني، نحب تقوله للمستمع. كان أول زيارة لي في سنة 2005 لما كنت وزير نقل، طلبت أن أنا أسافر الصين. أنا عملت زيارتين الناس كانوا مستغربينها قوي، الصين والزيارة الثانية لقبرص واليونان. ليه الأول؟ خلينا أقول القبرص واليونان لأن دي المنطقة دي أمن قومي من الطراز الرفيع يعني، فكان رحت لهذا السبب. وكان معاهم دولة سلوفانيا برضو. ليه دولة سلوفانيا؟ لأنه احنا جرى العرف ان المنتجات الزراعية بتاعتنا بتروح ايطاليا الاول، فحصل كده من ايطاليا شوية ساعتها يعني شوية يعني. فالزيارة دي كانت في الحقيقة تقول ان احنا ممكن نلاقي وسيلة تانية ندخل بيها اوروبا. الحاجة التانية الصين طبعا، لانه الصين كانت طبعا ابتدت النهضة الصناعية بتاعتها، واي حد متابع كان يشوف ان البلد دي فيها. فروحت في الحياة ورجعت حتى قلت لزملائي ده سنة 95 البلد دي هيبقى لها شأن مختلف خالص يعني. فدي البداية. في 2013 الرئيس الصيني اعلن عن مبادرة حزام الطريق، وحصل انهم دعوني اقول محاضرة عليه بعديها بكذا شهر يعني. ده كان في اخر 2013 الاعلان، في بداية 2014 اعتقد فبراير، ومن ساعتها بقى ابتدى التعاون لغاية لما تم اختياري يمكن ثلاث حاجات مهمة، اللي هي المجلس الاستشاري الدولي، وده المعين من القيادة الصينية يعني في مبادرة طريق الحرير فيني. الاستشاري الدولي اللي بنسميه المنتدى طريق الحرير، ده اللي احنا بنحط التوجهات العامة، وده تم اختياره من القيادة الصينية. معنا من ضمن ما معنا رئيس وزراء فرنسا الأسبق، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، رئيس وزراء سوري روسيا الأسبق، ووزراء سابقين من انجلترا وباكستان واندونيسيا وكده يعني. الحاجة التانية انه في شبكة التعاون بين المنظمات غير الحكومية لدول طريق الحرير، انا في اللجنة القيادية بتاعتها. والحاجة التالتة ما يسمى مستودع الفكر لطريق الحرير، Think Tank Association. دولت بالإضافة لحاجات أخرى كتير، ويعني كانت في دايما مؤتمرات، ولغاية دلوقتي طبعا احنا في الفترة دي يمكن باستمرار في حاجات أونلاين يعني على النت. والموضوع يفيد مصر في إفند يعني بشكل مبسط للمستمع. الطريق الحرير يعني الطريق الحرير أولا لازم نفهم إن هو ما هوش طريق، ده هو عبارة عن منصة للتعاون الدولي. التعاون الدولي من خلال، أنا دايما بقول حاجتين مهمين قوي، التواصل والشراكة. التواصل إنك تتواصل مع الدول الأخرى من خلال التواصل الصلب وهو البنية الأساسية، والتواصل الناعم اللي هو التبادل الثقافي والتعلم المشترك والحوار الثقافات، وده جزء أساسي منه. والشراكة هو إنك ما هياش بقى إنك بتنتظر دعم وخلاص، لا، في شراكة. دايما بنقول نشترك في الفكر، في الفكرة نشترك، في التنفيذ نشترك، في العائد. فإذا أنت تستطيع في الحقيقة من خلال التعاون تحت المظلات دي أنك تحقق فايدة كبيرة جدا، أنه مش بس من خلال المشاريع الإنشائية وكده، ولكن أنا بشوف أن الدور اللي تقدر تلعبه دور مصر. مصر مش عاوزة تسيطر على العالم بقوة عسكرية، ما تعودناش على كده، أنما عندها قوة عسكرية تدافع بها عن نفسها. مصر احنا نقول دولة معتدية في يوم من الأيام، بالضبط. مصر ولا أن مصر هتأثر على الدول اقتصاديا، تمام. مصر تستطيع أنها تلعب دور مهم جدا في على المستوى الحضاري، لأن احنا لنا إرث حضاري كبير جدا. إذن يعني وده شيء هتلاقيه مهمل في جميع المبادرات الدولية الأخرى. إذن أنت من طريق ده يكفي أنك تستطيع أنك تحط بصمات مصر. أنا دايما عندي محاضرات اسمها نحو عالم جديد. العالم الجديد ده عالم أكثر رحمة من العالم الهيمنة ده. وبقول أنه اللي يلعب فيه دور رئيسي هو الدول ذات الحضارات العميقة، يعني زي مصر والصين، الصين والهند واليونان، دي حضارات كتبت التاريخ، واخد بالك ازاي. فالحاجة التانية وبرضه فرصة ان انا اقولها، انه والله في الدول دي يعني، او لما بقابل ناس مثلا في الصين او من الهند او من اليونان او من غيره في الدول، يدوا اعتبار لمصر. هقول لك حاجة، النص كالآتي، يقول لك كل واحد بلكنته المختلفة، نحن لا نتصور عالم بدون مصر، نقطة. وأنا اللي بتكلم معهم دول مش ناس قليلين يعني. المصريين الأمة في الدنيا والأمة، المصريين الأمة في الدنيا والأمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين الأمة حيوية وعزم وهمة، المصريين الأمة حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. بهذا الحوار المهم والممتع والشيق واللي تجاولنا فيه ما بين العام والخاص، واللي أنا شخصيا سعيد به جدا وتحط في تاريخ الإذاعي لأنه مع شخصية وطنية محترمة، وأول حوار كمان لمعالي دولة رئيس وزراء مصر الأسبق دكتور عصام شرف، لساتك مهتم به ملف القيم والمبادئ والأخلاق معهم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي والعمل العام. مهم قوي إن موضوع القيم والأخلاق مش بس للشخص ولكن أيضا للدول، للاقتصاد. أنت عرفت أنا لسه مبارح كنت أنا كنت في مؤتمر وكان عن القيم الإنسانية العليا، كلمة بتاعتي وحضر فيها ناس رؤساء وزراء سابقين ورئيسة اليونسكو السابقة ووزراء من الصين. كانت الرسالة الأساسية أنه من خلال القيم الإنسانية العليا ومن خلال تفاهمات الثقافية أو الترابط الثقافي، وأنا بقول التناغم الثقافي وليس التطابق، لا يمكن تعمل تطابق، إنما التناغم الثقافي نستطيع أن نصل إلى نظام عالمي أكثر رحمة وأكثر حكمة وأكثر انضباطا. فهي الفكرة هي كلها إيه؟ الفكرة أن أنت عندك قيم إنسانية مشتركة بين الكل. بالضبط. شوف احنا عندنا تلعب على المشترك بعيد عن الاختلاف، 200 دولة، عندك آلاف الأديان وما سميها المسارات الفكرية، المسارات الفكرية. دراسات كتيرة اتعملت، تقريبا لقوا يمكن 12 أو حاجة زي كده أو أكتر أو أقل مش فاكر قيمة تشترك في كل الناس، منهم السلام، التسامح، العدل. طيب انت لو انت اشتغلت على القيم، اشتغلت على دي، واخد بالك ازاي، وخليت الناس اجلت الحاجات اللي والمهم جدا انك تعمل تناغم ثقافي. يعني مثلا ادي لحضرتك مثال، انت تيجي تقول دلوقتي ايه الناس دي بتاكل الاكل ده ازاي، ما هم كمان بيقولوا عليك انت بتاكل الاكل ازاي. اذا لو حصل تفاهم تفهم ان دي ثقافه، تقبل الاخر، ومهمه ثقافه الاخريه دي مهمه. اذا لو قدرت توصل الى حوار زي ما قلت تناغم ثقافات وحوار حضارات وتعلم متبادل، هيكون العالم وتتكلم ده انت الموضوع ده بتركز فيه على البشر، الناس، الحكومات شوية النظم الكبيرة دي المهيمنة، لكن لو قدرت توصل لده أكيد تستطيع أنك تصل إلى نظام عالمي أكثر حكمة وأكثر عدالة وأقل هيمنة وسيطرة. أنت النهاردة بتبات ما انتش عارف في الصبح العالم هيعمل إيه، فلازم يبقى فيه عالم أكثر حكمة. المسؤولية الاجتماعية، وانطلاقا من هذا ساتك عامل مؤسسة للتنمية الاجتماعية، مؤسسة غير هادفة للربح وغير حكومية. أيوة، مؤسسة شرف للتنمية المستدامة. في الحقيقة كانت الفكرة أنه أي حاجة لازم الإنسان عايش بالتنمية. يعني أنت النهاردة إزاي لما يكون عدد السكان بيزيد، لما يكون في موارد شكل إزاي هتستمر، لازم يبقى فيه تنمية. تمام. وفأي شيء أنت بنوجهه في الحكاية دي، وكان يمكن المحور الأساسي بحكم التخصص هو فكرة الابتكار، لأنه أنت لا يمكن أن يحصل تنمية إلا بابتكار. يعني أنت بتنتج 10 وحدات بعشر قروش، انت عايز 20 بنفس المبلغ، او انك تنتج العشر وحدات بمبلغ اقل، ده لا يمكن يجي الا بالابتكار. تمام. والابتكار جاي من العلم والبحث العلمي وغيره. فانا كان بدايتنا في الحياة في الموضوع ده مع كتير من الشباب، انه بنعمل مسابقات اشتركنا فيها حتى في مكتبة اسكندرية في مختلف المجالات عن الابتكارات، ومع الإنسان الآلي ومش عارف إيه وحاجات كتيرة من دي. فكان ده ضمن الحاجات الأساسية. ومن خلال الفكرة دي دلوقتي برضو أنا لما بقى أسافر برا بيقولوا رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لكن رئيس مؤسسة شرف للتنمية المستدامة، على أساس أنه فكرة العمل الأهلي أي دولة بتقف على ثلاث رجلين: القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي. تمام. القطاع الخاص by definition الناس بتكسب، الحكومي قضايا عامة، القطاع الخاص بياخد تطوعي وحاجات خاصة، حاجات خاصة. فلازم عشان الصورة تكتمل بيبقى كده. وبعدين في الآخر خالص القوة الناعمة الشاملة للدولة هي حصل ضرب حاجتين: القوة الصلبة اللي هي قوة الصلبة بقى الحاجات مش بس جيش لا يعني واقتصاد وغيره، والقوة الناعمة اللي هي منها الرياضة، منها البحث العلمي، منها الفنون والكلام ده كله، واخد بالك زي والإعلام والتعليم، كل دي قوة ناعمة. مستوى التعليم ومستوى التفكير القوة ناعمة بتساهم في القوة الشاملة للدولة. لما قررنا نعمل دي كان هو ده الغرض، انه تبقى مساهمة، انما احنا ناس على قدنا قوي يعني في الحاجات دي. جوائز كتيرة ستة خدتها محلية ودولية، تفخر بايه فيها يعني؟ اهم جوائز هقول لك حاجة، لا مش هتصدقني لما تبص على الحيطة وارها لك، انه لما اختاروني الطلبة كان في الحقيقة ثلاث سنين ورا بعض المدرس المثالي، لأن أنا بعد ما خدت الدكتوراه بقيت باخد درجة مدرس، فدي حاجة أنا اعتز بيها جدا. وأنا فاكر أنه قبل السفر كنت مسافر السعودية، فالطلبة اجتمعوا، فاكر ادوني ألم تروبن، ما عرفش تفتكره ولا ألم ده كان باتنين جنيه ونص، كان يعني كان حاجة كبيرة قوي. فلأنه أنت يعني تقدير الزباين بتوعك، واخد بالك ازاي؟ ده شيء وغير. بعد كده أنا طبعا في جوائز الدولة التشجيعية، جوائز الدولة التشجيعية ثلاث جوائز، في جائزتين، جائزتين الدولة وجائزة الهيئات والأفراد، زائد طبعا شهادة من جامعة القاهرة كذا حاجة، وفي رسالة الجمهورية كمان طبعا سنة 95، وفي جوائز بقى من الخارج يعني جوائز أوجه تقدير في الحقيقة في على المستوى الإقليمي، يعني جائزة رفيق الحريري في الهندسة، وجائزة التطوع من البحرين، تطوع العمل التطوعي في البحرين وفي العمل البحري. وبعدين طبعا الجوائز الدولية كان يعني منها ان انا مجلة نيتشر، وهي مجلة معروفة، انا اختاروني ضمن 11 شخصيات مؤثرة، كنت نمرة 4 في الرجل العام بتاع الطرق بتاع اللي هو اتحاد الطرق الدولي في جنيف، كنت عالم العام من مجموعة المصريين في امريكا وكندا، وزائد المناصب الأخيرة ديت، وأخرهم في الحياة اللي بعتز بيه برضو أن تم اختياري بالانتخاب للأكاديمية الأمريكية، الأمريكية الوطنية الأمريكية للهندسة. ودي أنت عشان بتختار، أولا كنت أنا المصري من ده في 2020 المصري والعربي الوحيد، وبعدين ده بالانتخاب أو يعني بالتقييم، وبيجي في الحياة دول أعضاء كانوا حوالي 2001، فكانت بالنسبة لي دي شيء طبعا سعيد بي جدا. وخدت أيضا جائزة التميز الهندسي من أمريكا في 2006، كلها حاجات كويسة. بالذنب بقول لك والله هو كان الطلبة دي سواء جامعة القاهرة أو جامعات أخرى، الزقازيق والفيوم أيام ما كانت تبع جامعة القاهرة وكده يعني. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر تعيشي يا مصر تعيشي يا مصر. أحلام ستك يا فندم. هقول لك حاجة، أنا يعني برضو بدون مبالغة، أنا السؤال ده سألته في جلسة، يعني في أحلام شخصية وأحلام للوطن، إنما الكل بتمناه حلم بسمي حلم عالم جديد، حتى ده عالم جديد لأولادي وأحفادي. هذا العالم بالهيمنة اللي موجودة وبعدم احترام القواعد القانونية الدولية والتدخل في شؤون الدول والحاجات اللي زي دي بتخليني أبقى أنا خلاص يعني الواحد إحنا اللي فات أكتر بكتير من اللي باقي، إنما دايما الواحد عينه على بلده وأولاده وأحفاده، لازم يبقى فيه مناخ آخر غير ده. ده دايما اللي بقوله حلمي إن يبقى فيه عالم جديد، عالم أكثر رحمة وأكثر عدالة وأكثر إنسانية. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، وانتعيش مصر والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله الله الله الله الله المستقبل يا بلدنا يا مصر، بلدنا يا مصر. الله إن شاء الله أحلام سيادتك تتحقق. معالي دولة رئيس وزراء مصر الأسبق دكتور عصام شرف الذي تولى المسؤولية في مرحلة كانت الأخطر في حياة الوطن، كنت ضيف عزيز جدا جدا على ذات الشرق الأوسط. أنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء، حاولنا أن احنا نكتشف شخصية سيادتك ونتجول ما بين العام والخاص، وأنا متأكد أن كل مستمعينا الأعزاء سعداء بهذا اللقاء. يا رب الصحة والعافية وطولة العمر، تعطي لبلدك ودائما قدوة ومثل يحتذى لكل شبابنا وكل المواطنين اللي بيسمعونا دلوقتي. ألف ألف شكر فينا. العفو، أنا متشكر جدا على هذا اللقاء، وتمنياتي لك و وللإذاعة المصرية خير بإذن الله إن شاء الله. شكرا فندم. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.